بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس العقيدة في كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، وما زلنا في الكلام على أركان الإيمان الستة. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالكتب، وها نحن نتكلم في هذا المجلس عن الإيمان بالملائكة. من أركان الإيمان الستة الإيمان بالملائكة، بأن الله جل وعلا خلق خلقا وكلفهم بعبادته وأمرهم بطاعته، وأن هذا الخلق مخلوق من نور، خلقه الله جل وعلا من نور، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند مسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة مخلوقون من نور، خلقهم الله سبحانه وتعالى من مادة النور، وكلفهم بعبادته وطاعته، وعصمهم من المعاصي، وعصمهم من المخالفة، كما قال سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهم يسكنون في السماوات وهم عباد مكرمون، كما قال سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهم خلق من خلق الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته، وهم في تعبد مستمر دائم، كما قال سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم لا ينقطعون إطلاقا عن التعبد، في ركوع وسجود وتعبد وتوتر دائم لله سبحانه وتعالى، لا ينقطعون إطلاقا عن طاعة الله وعن عبادته. فيجب الإيمان بهم بوجودهم، بأن الملائكة مخلوقون على حقيقة، ليس أمرا معنويا كما تدعي الملاحدة والفلاسفة، قالوا هم إشارة أو رمز إلى القوى الخيرة، كما أن الشياطين هي رمز إلى القوى الشريرة. هذا كلام باطل، بل الملائكة مخلوقون على الحقيقة، وكذلك الشياطين مخلوقون حقيقة، فليس وجودهم وجودا ذهنيا أو وجودا رمزيا، بل هو وجود حقيقي. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فإذا الملائكة مخلوقون على حقيقة، يعبدون الله سبحانه وتعالى، يسبحون بحمده، يقدسون له سبحانه وتعالى، كما جاء في أوائل سورة البقرة. يجب أن نؤمن بهم، كذلك يجب أن نحبهم وأن نحترمهم وأن نقدرهم، لأن الله جل وعلا أكرمهم، ولا يجوز معاداتهم وبغضهم، كما قال سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فلا يجوز معاداة الملائكة، لأن ملائكة رسل الله، وهم أولياء الله سبحانه، وهم عباده المكرمون المقربون الذين يختصهم الله جل وعلا بعبادته وطاعته والقيام بالوظائف التي وكلهم الله سبحانه وتعالى بها. يجب أن نؤمن بهم، كذلك يجب أن نؤمن بما أخبرنا الله جل وعلا من مهامهم ووظائفهم. فإن الله تعالى قد كلف الملائكة بتكاليف وأمرهم بأوامر، وأوكل إليهم أعمالا يؤدونها طاعة لله سبحانه وتعالى. فمن ذلك ما جاء في حق جبريل عليه السلام، وجبريل هو رئيس الملائكة وسيدهم وأفضلهم وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب خلق الله إلى الله، كما أن المصطفى عليه الصلاة والسلام هو أحب خلق الله إلى الله، كذلك جبريل عليه السلام هو أحب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب الملائكة وأقربهم إلى الله جل وعلا. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يفرده بالذكر، قال تعالى: تعرج الملائكة والروح، جبريل عليه السلام. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، والروح وجبريل. وقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فجبريل عليه السلام هو الروح الأمين، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الروح هو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وكله الله سبحانه وتعالى بالوحي، فهو ينزل بالوحي من السماء إلى رسل الله جل وعلا، ومكلف بنقل الأحكام والوحي والكتب المنزلة من الله جل وعلا إلى رسله عليه الصلاة والسلام. فهذه من مهام جبريل عليه السلام. كذلك منهم ميكائيل، والموكل بالنبات، بالقطر وبالنبات ميكائيل عليه السلام. ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. ومنهم مالك الموكل بالنار. ومنهم حملة العرش الذين يحملون العرش. ومنهم السفر الكرام والبررة. ومنهم ملائكة الرحمة. ومنهم ملائكة العذاب. ومنهم الكرام الكاتبون الحافظون، وغيرهم مما جاء ذكره في كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نؤمن بهم وبما جاء في الكتاب العزيز من وظائفهم وأعمالهم ومهامهم، ولا يجوز بغضهم ومعاداتهم، فإن هذا من صنيع اليهود. فإن اليهود كانت تعادي جبريل عليه السلام، فقد قال عبد الله بن سلام عن جبريل: قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فالملائكة، فاليهود كانوا يعادون جبريل عليه السلام، يبغضون جبريل عليه السلام، لأن جبريل كان يأتي بالوحي والأمر، وكانوا هم أهل تمرد وأهل عناد وأهل مخالفة لنبي الله موسى عليه السلام. إذن يجب أن نؤمن بهم وأن نحبهم وأن نحترمهم وأن نؤدي وأن نمتثل أمر الله جل وعلا في الإيمان بهم، فلا ننكر وجودهم كما فعلت الفلاسفة، ولا نستهزئ بهم كما يفعل أهل الجهل والفسوق، وكذلك لا يجوز بغضهم كما فعل اليهود، بل يجب احترامهم وتوقيرهم. كذلك يجب التأسي بهم فيما جاءت الشريعة بالتأسي بهم، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنتأسى به في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نتأسى بهم أيضا في الاصطفاف في الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قالوا: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. فيجب كذلك أن نتأسى بهم في ذلك. وأيضا يجب أيضا أن نبتعد عن إيذائهم بالقول أو بالفعل، قولا أو فعلا، فلا يجوز الاستهزاء بهم وتنقصهم والكلام في حقهم بما لا يليق، كما أيضا لا يجوز إيذائهم بالفعل. فمن ذلك، من إيذائهم بالفعل، أن يدخل الإنسان المسجد وقد أكل ثوما أو بصلا، فقال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالذي يأكل الثوم والبصل ثم يدخل المسجد وقد تغيرت رائحة فمه بأكله من هذه البقول، فإن هذا مما يؤذي الملائكة، لأن الملائكة تأتي المسجد وتسمع الذكر وتسمع القرآن والتلاوة من الناس، فمن كان قد أكل من هاتين الشجرتين وهما البصل والثوم فإن هذا يؤذي الملائكة، فلا يجوز إيذاؤهم بالفعل. كذلك من الأفعال التي تؤذي الملائكة إدخال الصور أو الكلاب في البيوت، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فإدخال الكلاب وتعليق الصور في البيوت مما يطرد الملائكة، وإذا خرجت الملائكة من البيت حلت فيه الشياطين وكثرت فيه الشرور. إذا خرجت الملائكة من البيت فإن الشياطين تجد في هذا البيت مرتعا وتجد فيه مكانا رحبا للإفساد ولعمل الشرور لأهل البيت. لذلك تعليق الصور مما يبعد الملائكة ويجعل الشياطين تحل في ذلك البيت. إذن يحرم إيذاء الملائكة قولا أو فعلا، يجب الإيمان بهم وبما جاء في الكتاب والسنة من وظائفهم وأعمالهم، تجب محبتهم واحترامهم وتقديرهم، ولا تجوز معاداتهم ولا بغضهم، وكذلك يجب التأسي بهم فيما جاء في الكتاب والسنة من الاقتداء بهم في أفعال كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكتوحيد الله جل وعلا كما قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نتأسى بهم فيما جاء الأمر بالتأسي بهم. كذلك يحرم إيذاؤهم بالقول أو بالفعل، لا يجوز أن يؤذي الملائكة لا بالقول ولا بالفعل. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا الإيمان الصحيح الصادق، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإلى الملتقى إن شاء الله في المجلس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.